النقط خرقوش. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهج الطالبين وعمده المفتين. ما زلنا في اخر فصول كتاب الوكاله، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا إتمامها اليوم، فذلك سنحاول نسرع قليلا في الشرح. فصل. قال الوكيل بالبيع مطلقا، ليس له البيع بغير نقد البلد. طيب، هنا ولا ولا ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا، ولا يحتمل غالبا. طيب، هنا قال الوكيل بالبيع مطلقا، إذا لو وكل وكالة مطلقة، في وكالة بالبيع مقيدة، وفي وكالة بالبيع كلها مطلقة. هنا يتكلم عن أنه وكله بالبيع مطلقا، يعني لم يقيده بشيء، لم يقيده بأجل معين نقدا أم نسيئة، لم يقيده مثلا بنقد معين، تبيع بالجنيه، تبيع بالدولار، كل هذا مطلق. لذلك قال مطلقا، يعني ما نص على شيء. فلو لم ينص على شيء، عندنا ثلاثة أمور إنه لابد يلتزم بها الوكيل. نقد البلد لابد يبيع به، فلا يبيع بغير نقد البلد. لو البلد تبيع بالجنيه، ما يبيع مثلا بالدولار، يبيع باليورو، ما يصح له ذلك في البيع. أيضا ليش؟ للعرف بيقول ذلك. العرف بيقول بأن العرف تعرف الناس على البيع بنقد البلد. إلا لو كان البلد كما قلنا فيها أكثر من نقد، فهنا واشتهر البيع بالنقدان، بالنقدين، فيمكن أن يبيع بالنقدين. كما ممكن أكبر مثال هنا لبنان مثلا، الآن بيشتروا وبيعوا بالليرة وبالدولار لضعف الليرة جدا، فأصبح الآن إن كل واحد ممكن يبيع ويشتري بأي عملة من العملتين. أما الآن ما زلنا في بعض في البلاد الأخرى، ما زال الأصل إنك تبيع بنقد البلد ولا بنسيئة. إذا لو أطلق ما تبيع آجل، إن الأصل إن البيع نقدي. فلما هو أطلق الوكالة لم يقل لك أذنت لك بالبيع نقدا آجل كما سيأتي أو نسيئة. إذا لو باع نسيئة ما يصح البيع من الوكيل، بل سيضمن ذلك كما سيأتي معنا، لأن الإطلاق يستلزم الحلول، الحلول وليس التأجيل، ده معنى الإطلاق. ولا بغبن فاحش، وقال وهو ما لا يحتمل غالبا، يعني في غبن يسير معروف، حاجة بيبيع سيارة 100,000 باعها 98 99، هذا مقطع. لكن السيارة ب100 راح باع ب80 راح ب90، هذا ممكن يكون غبن فاحش. أو اشترى بالعكس شيء ب100، اشترى ب101 102، لكن لو اشترى ب110 115 115، العرف بيقول إن هذا غبن فاحش، فهنا لا يصح له الوكيل أن يفعل ذلك. طيب، هذا كله قلنا مطلقا. قال فلو باع على احد هذه الانواع وسلم المبيع ضمن، يعني لو حصل البيع على هذا الاشياء التي قلناها، وسلم الشيء المبيع، باع سياره، راجل الوكيل يبيع سيارته، زيد وكل عمرو يبيع السياره، فعمرو راح باع السياره، بدل قال له بقى لم يقل له سياره، قال وكلته، طب السياره ثمنها 100,000 بالسوق، راح باعها هو ب90، او راح باعها مؤجله 6 شهور بس، او راح باعها بالليره اللبناني. طب احنا نعمل ايه بالليره؟ الواحد كان لبناني ماشي مع ليره وقال له خد العربيه ديت، قال له انا بديله بالجنيه، راح بديله الليره. الليره دي لو راح بيها اي محل صرفها الان ولا ياخدوها منه ولا تسوي شيء، بغير نقد البلد. فلو باع كل هذه الانواع بهذه الشروط الثلاثه خالفه وسلم السياره بالفعل ضمنه، يضمنه بقى الموكل السعر بقى الاصلي بثمنها وغير ذلك، او يضمنه المال في الحال الى غير ذلك. اللي قال فلو سلم المبيع ضمنه لتعدي، طبعا هذا تضمين للتعدي في ذلك. طب فإن وكله، انتبه بقى هنا، وكله وكاله مقيده لبيع مؤجلا وقدر الاجل فذاك، وان اطلق صح في الاصح وحمل على المتعارف على في مثله. يعني لو قال له انا بيع اجل ما فيش اشكال، خد السياره وبيعها اجل، لكن لم يقل له مثلا بيعها اجل شهر او شهرين اطلق، فنقول والرجل باع اجلا. طيب هنا لما أطلق يرجع للعرف. لو كان الناس في عرف السيارات بتبيع السيارة مقسطة 3 شهور 6 شهور سنة أو الشقة أو شيء، نرجع للعرف. إذا باع نسيئة كما متعارف عليه لا إشكال، لكن إذا خالف سيأتي الإشكال كما قلنا من قبل، وحمل على متعارف على مثله، لأن هنا يرجع في ذلك. قال ولا يبيع لنفسه ولا لولده الصغير، يعني لا يبيع لنا، هو وكيل فلا يبيع لنفسه. قالوا ليش؟ قال لأنه هو مفترض انتفاء الغرضين، هو يسترخص لنفسه ويستقصي للموكل، يعني يسترخص يريد لنفسه السعر الأرخص ويستقصي الأفضل للموكل يريد السعر الأول، فلذلك يتعارض فلا يبيع لنفسه. ولا يبيع لولده الصغير اللي هو ولي له أو وصي عنه، لأن أيضا نفس العلة بذلك. والأصح أن يبيع لأبيه وابنه البالغ. هنا كأنه الأصول وباقي الفروع، طبعا الحواشي والأقارب يصح، لأن هنا لن يكون فيه العلة الموجودة في الأول. لكن لو عين الموكل الثمن، قال له أنا أريد هذه السيارة ب100,000، فله أن يشتريها هو لنفسه أو لولده أو لأبيه أو لأحد من أقاربه، لأن الموكل حدد ثمنه، فله أن يفعل ذلك. يبقى هنا الفرق بين إيش بين الأولى والثانية، أن الموكل في الأولى لم يحدد ثمن، لكن لا يبيع لنفسه ولا لولده، لكن يبيع لأبيه ولابنه البالغ أو لأقاربه. لكن هنا لو حدد الموكل ثمنا فلا حرج أن يشتريه لنفسه بنفس الثمن بذلك. وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن، انتبه لأن الوكالة ممكن في البيع فقط أو في الشراء فقط، لكن لو في البيع فقط ممكن يقول له بيع، لكن لا يوكله في القبض، قبض الثمن، يعني النقود ما تقبضهاش، هو يجي يورد لي أو لكن هو هنا بيقول إيش؟ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن، يعني من توابع البيع أنه يقبض، لأن بعض الفقهاء فرقوا ما بين الإذن في البيع الوكالة فيه وبين الوكالة في قبض المال الثمن اللي هيبيعه. ممكن يبيع له لكن يقول له روح سدد صاحب الملك هو الأصلي الموكل، لكن هنا الإذن بالوكالة إذن في القبض. لذلك قال وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن، إنه من توابع البيع، من مقتضى البيع، وتسليم المبيع أيضا، إنه يسلم الشيء المبيع بعد أن يبيع أيضا من مهام الوكالة له ذلك، ولا يسلمه حتى يقبض الثمن فإن خالف ضمن. طبعا قلنا هنا مهمة جدا، لأنه لم يقل له نسيئة، قال له يبيع نقد. طب هو قال خذ السيارة، لما يسلم يستلم، وإلا لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه، مع أن أصل الوكيل يده أمانة فكالمودع، لكن هنا يعتبر هذا تفريط، يعتبر هذا تفريطا. طيب، فإن وكله في شراء لا يشتري معيبا، هذا كله كان وكالة في البيع، يتكلم الآن عن وكالة في الشراء. يا عبد الله أنت أين أنت عبد الله؟ أين أنت عبد الله؟ لماذا أنت على النت؟ لست معنا هنا. وأنا لسه قلت لأبو سفيان إن كمان إنذار لك، إن بعد كده مش هنسمح لك بالدخول هنا بعد ذلك. قال ولا يسلمه حتى يقبض لا، وإن وكله في الشراء لا يشتري معيبا، قال وكله في يشتري، اشتري لي السيارة فلانية، فقال فلا يشتري معيبا، يعني لا ينبغي أن يشتري المعيبا، الأصل أنه يشتري كأنه لنفسه، يشتري الشيء السليم. فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به، وقع عن الموكل إن جهل العيب به. يعني هو الآن قال له اشتري، خلينا نأخذ مثال السيارة عشان نمشي معكم يعني، فاشترى، قال له اشتري لي سيارة، فاشترى السيارة وفيها عيب لكن بجهل، لكنه لما اشترى كان نصيحا، يعني اشترى السيارة بسعر جيد، بمعنى لما رجعنا لأهل العرف وقلنا السيارة دي فيها العيب الفلاني، فقالوا لنا كم اشتريتم؟ قلنا ب100، قالوا لا، مع المئة بالمئة وبهذا العيب فأيضا هذا سعرها، يعني هذا سعرها، ليس العيب ينقص منها شيئا، بل هو اشتراها بالسعر الذي، لما قال هنا إيش؟ فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به، يعني إذا لما اشترى هذه السيارة التي بها العيب اشتراها بثمن كان الثمن ملائم للسيارة مع هذا العيب أيضا، فوقع الشراء عن الموكل، يعني اعطمنا الشراء صحيح ووقع عن الموكل. قال إن جهل العيب به، لكن هنا في وقفة، هو قال في الذمة، إن اشترى في الذمة، طبعا الشراء نوعان، إما يشتري في الذمة أو يشتري بعين المال، يعني الموكل يديله مال يكون في يده فيشتري بعين المال، أو يشتري في الذمة، في ذمة الموكل، الوكيل يشتري في الذمة على إنه سيسدد. طب ليش هو قال هنا وإن وكل فإن اشترى في الذمة؟ هو ليش؟ لأنه في آخر الكلام سيتكلم عن الرد، لما سيقول لو تتبعتم، قال وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد، هتأتي الجملة أنا أتيها، بس أنا ليش بقول هنا؟ لأنه كل الكلام اللي قاله من الآن إلى وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد، يعني يريد أن يقول إيش؟ إذا اشترى الوكيل بعيب فإذا كان الشراء في الذمة يعني الوكيل لم يسلم المال، صحيح؟ وحدث العيب وأرادوا أن يردوا، فللوكيل أنه يرد وللموكل أنه يرد، الاثنين لهم حق الرد. طب لو اشترى ليس في الذمة، اشترى الوكيل بما بعين مال الموكل وسلمه خلاص، فالذي له حق الرد الموكل وليس الوكيل، لأن لما اشترى في الذمة كانت في ذمة الوكيل نيابة عن الموكل، فللاثنين لهم الرد لسه في الذمة، لكن لما اشترى بعين مال الموكل فكان الرد للموكل وليس للوكيل. فهنا في المتن قال إيش؟ وإن اشترى في الذمة، لأنه في آخر الكلام قال وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد، وهذا لا يكون إلا إذا اشترى في الذمة، فده اللي خلاه يقول في الأول إذا اشترى في الذمة. هو طبعا بعض الشراح قالوا كان الأفضل أن يقول إذا اشترى ثم يبين بعد ذلك إن كان في الذمة فللوكيل وللموكل الرد، وإن كان عينا فللموكل فقط الرد. لكن هو ليش؟ عشان تفهموا، حتى لا تظنوا إن لو اشترى بالعين ليس لي رد، لا هو لي رد، لكن الوكيل ليس له الرد، الموكل لي رد. إذا فلا تظنوا إن التقييد إذا اشترى في الذمة فقط هو الذي له الرد. فهمتوا حاجة؟ طيب الحمد لله، ريحتوني جدا. طيب قول. ابنه البالغ. اه. لان الابن البالغ خلاص مكلف كانه اجنبي. هو اللي يعني هو اللي بيقرر، ابن البالغ يعني هو اللي بيشتري. انا اصلا ممكن عشان هو لا المحاماه مالهاش دلوقتي، في فرق بين ان انا ابيع لنفسي ببيع لنفسه وببيع لاجنبي، هو اعتبره الابن البالغ والاب كانه اجنبي. كان اجنبي واضح اهو، مش هو ينفع ابيع للاجنبي؟ خلاص هو باع للأقارب والابن البالغ والأب، إن هو مكلف مش هيضحك عليه، لكن قال لنفسه أو ابنه كأنه بيبيع لنفسه. هو طبعا ابنه الصغير كأنه لنفسه، ونفسه تعارض المسألة معه، أخرجه. ما هو قال إنه هيأتي هنا في الحالة الأولى لسه. قال وإن وقع عن قال إيش؟ فإن اشتراه في الذمة ويساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب به. ليش؟ لأنه قال إنه ممكن يستدرك بالرد، ما زال في الذمة يقدر يرد الوكيل كما قلنا أيضا. ثم قال وإن علمه، فلا في الأصح لو علم الوكيل، وهو لو جاهل هيرد لأن جاهل العيب، فلو رد نسله قلنا الرد بالعيب، لكن لو علم العيب واشترى مش هيرد، فهنا لا يصح الشراء، هيحمله الموكل ذاك وقال ذلك. وهذا طبعا سواء ساوى ما اشتراه به أم زاد، يعني لما قال له وإن علمه فلا في الأصح، سواء لو اشترى السيارة بعيبها بنفس سعرها أو كان زيادة، لأنه ممكن الموكل لا يقبل العيب هذا فيرده. طيب وإن لم يساوي طبعا الطريق الأول، طبعا الطريق الأول، وإن لم يساوي يعني لم يساوي ما اشترى به لم يقع عنه. لو طلع إن العيب اللي هو جاهلة وما اشتراش بما يساوي، قال وإن لم يساويه لم يقع عنه إن علمه، وإن جاهله وقع في الأصح. يعني إذا علم يبقى البيع ده للوكيل مش للموكل، الموكل يقول له ماليش علاقه بالسياره دي، ده بيع وقع عنك. وان جاهله وقع في الاصح كما قلنا. ليه؟ لانه كما انه اشترى لنفسه جاهلا اشترى لموكله جاهلا فوقع، حتى لو زاد، لكن له الرد بالعين لو ذلك. وان وقع وبصر، لذلك وقال واذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد، كل دي لانه قال اشترى في الذمه، لذلك هو ده اللي جعله يقول اشترى في الذمه عشان يختمها بالوكيل مع الموكل في الرد. لكن لو وقع عينا فالموكل بس اللي هيرد بنفس التفصيل. واذا وقع يعني لو قلنا بان البيع صح للموكل، ما هو الوكيل يبقى هنا خلاص يبقى البيع صح، خلاص صح للموكل، فاذا للموكل ان يرد او الوكيل يرد. وقع يعني صح البيع، قلنا به صح، وقع صح للموكل، فللاثنين هنا ان يردوه. تمام. طيب طب وقع الاولى دي برضه صح؟ الاولى لواقع عن الواقع الجهل العين. ايوه ما قلنا ما هو عايز اقول لك وقع اول شيء وقع الاولى ان البيع صحيح. فبيقول لك هو بقى في اخر الجمله بيقول لك خلاص اذا قلنا انه وقع للموكل فللموكل او الوكيل ان يرده لو اراد الرد. اخر حاجه وفتها اذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. مش في جهل في العيب. قلنا البيع صح من الوكيل لان الوكيل لم يكن يقصد اشترى جاهلا بالعيب. فالبيع صح للموكل نعم. طب مين اللي رد؟ لو كان في الذمه للموكل والوكيل الرد. لو لم يكن في الذمه اشترى عينا بمال الموكل، الموكل اللي يرد. لان خلاص بعد الشراء انتهت الوكاله. هو ليش الوكيل ما يردش؟ لان الوكيل اشترى بعين مال الموكل وتم البيع، تم الشراء. خلاص فاصبح السلعه للموكل. هو وكالته كانت في الشراء مش وكالته في الرد. فاصبح الرد هنا في العين للموكل فقط. لكن لما كان في الذمه هو ما زال هو اشترى في الذمه فكان هو يرد والموكل يرد. وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأتى لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل. هل الوكيل أن يوكل غيره بدون إذن؟ طبعا الرجوع للموكل هنا بنقول الأصل أنه لا يوكل بدون إذن. الإذن سيأتي الكلام أن الموكل يقول له وكل عني أو وكل أجيز لك أن توكل عنك أحدا آخر، يديله بعض الأعمال يديله أعمال دي لو شايفها كثيرة حمكم وكل. ستأتي أكثر من صيغة من الآن، لكن يقول له أذنت لك أن توكل غيرك معك يساعدك. لم يأذن له فقال ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن. إن تأتى منه ما وكل، إن تأتى يعني يستطيع الأعمال اللي وكل إليها أن يفعلها. قال له اشتري سيارات وبيفهم. قال له لا روح اشتري طيارات ما بفهمش. لذلك هو قال وإلا لم يتأتى لكونه لا يحسنه. هاب أنه يقول له انزل اشتري شقق، هو ما لوش غير في السيارات ما يعرفش بالشقق لا يحسن. والراجل وكله قال له المال ده انا وكاله هو تقول انزل اشتري بيه سيارات وشقق واشتري لي ذهب اشتري لي شيء ولا يحسن. فلما كان لا يحسن البعض له ان يوكل من يحسن في ذلك. لذلك قال لكونه لم يحسنه او لا يليق به. هاب انه هو رجل يعني شايف نفسه طالب علم وكذا، فقال له انزل سوق الخضار والفاكهه ولو نزل الناس هتقهبته يعني يعني في مكانتي وقدري قد تذهب. فقال لا ما يليق بي ان انا اكون في هذه الامور. فهنا ولكن ممكن انا اشتري امور اخرى مثلا. فهنا هذا المقصود هنا لا يليق به فله التوكيل. هو يمكن الوكاله مطلقه لانه بعده احسنت وبعدهم قال هنا ليش. طب ولو كثر وعجز عن الاتيان بكله، هاب انه هو ممكن يعني يقبل وكاله في اشياء كثيره. يعني هو يعني وكالة أكثر مش وكالة في شيء واحد زي ما قلنا. قال خذ المال واشتري به سيارة وأنا أوكلك في السيارات في الشقق. فخذها فوجد أنه هيشتري سيارات وأصبح المال كثير. طب هو الشقق ليس له فيها هو الرجل. فهنا ممكن يوكل غيره معه أنه يشتري هو الشقق ويشتري السيارات. فده لا حرج فيه أو عجز بعد ذلك. لذلك هو قال أنه أتى وعجز أنه يفعل هذه الأمور. قال ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أن يوكل فيما زاد على الممكن. يعني زاد على الممكن يوكل فيه كأنه قيدوه إن لو زاد على الممكن. ليش؟ هو طبعا لأن الموكل وكله هو ويعلم حاله وثقة وأمين وغير ذلك. فكأنه يعني الأصل إن هو الوكيل، لكن إن زاد الأمر والمسألة إرفاق فله أن يوكل فيما زاد عن ذلك. طب هنا قال ولو أذن في التوكيل. يعني زاد على الممكن يعني لو لحسن يعني لا. هو الآن راجل كلفه يشتروا عربيات وشقق مش قادر ينزل سوق السيارات بيقدر يشتري وعندوش وقت يشتري الشقق ومعاه مال كتير. فأراد إيش الممكن إيش وقته مش متاح إنه ينفذ كل الأعمال. فهذا غير ممكن. فيأتي بأحد يحمل عنه بعض الأعمال في الوكالة. ولو أذن في التوكيل هو أذن له أن يوكل. انتبه بقى الصيغة هنا وقال وكل عن نفسك ففعل. فالثاني وكيل الوكيل. عمرو قال لزيد أنا وكلتك، ثم قال عمرو لزيد أنا أذن لك أن توكل عن نفسك. انتبه قال عن نفسك. فأصبح زيد لما زيد عمرو ده اللي هو الوكيل الأول راح موكل أحمد. فأحمد وكيل عن مين؟ عن الوكيل الأول اللي هو عمرو مش عن زيد اللي هو الموكل. ده لو قال له كذا، لو قال له وكل عن نفسك لأنه قال له عن نفسك. طب ايش الميزه او ايش الخاصيه؟ لانه لو عزل الوكيل الاول سينعزل الوكيل الثاني. يعني لو عمرو عزل زيد، عزل عمرو لان زيد الموكل، عزل عمرو، فبالتبعيه احمد اللي هو الوكيل الثاني سينعزل. لذلك قال فالثاني وكيل الوكيل، والاصح انه ينعزله بعزله وانعزاله. يعني لو تاني عزل نفسه كمان، لو جينا ان عمرو ده الوكيل الاول عزل نفسه، في احمد ينعزل معه. ولو عمرو عزل زيد عزل عمرو، ايضا احمد ينعزل معه. هكذا. وان قال وكل عني، ده الموكل بقى اللي هو زيد، قال لعمرو وكل عني احمد مثلا او فلان، فالثاني وكيل الموكل، يبقى اصبح الموكل ليه وكيلان، ليه عمرو وليه احمد، كانه قال له وكل عني. هنا بقى هتيجي الفرق بقى، لان لو عزل عمرو احمد لا ينعزل، ولو انعزل احمد لا ينعزل، لو عمرو لا ينعزل، وهكذا. قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل. طيب وكذا لو اطلق، يعني لو اطلق كانه يحملونه على انه وكيل عن الموكل. يعني لو قال له وكل وسكت، قال له انا اذن لك بالتوكيل، في توكيل الغير، وما قالوش وكل عني ولا عن نفسك، تنزل منزله ايه؟ وكل عن الموكل. قال وكذا لو اطلق في الاصح. فهمتوا؟ طبعا طبعا الموكل. قال اصحى معايا في الباب. قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل. قال وكذا لو اطلق، يعني لو اطلق ولم يقل له وكل عني، ولم يقل له وكل عن نفسك، يقع الوكل عن الموكل. تمام. قال قلت وفي هاتين الصورتين لا ينعزل احدهما، لا يعزل احدهما الاخر ولا ينعزل بانعزاله. نحن قلنا الان وحيث جوزنا للوكيل التوكيل بشرط ان يوكل، يشترط ان يوكل امينا. طبعا هذه مساله مهمه جدا، لابد ان يراعي مصلحه الموكل فيوكل امينا ايضا، ولا يوكل خائنا ولا غير ذلك، الا ان يعين الموكل غيره. لكن لو الموكل هو اللي عين، قال له عينت احمد، خلاص هو المسؤول بقى الموكل هنا. ولو وكل امينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الاصح، والله اعلم. انتبه هنا، الاذن كان من الموكل للوكيل بتعيين غيره فقط، وليس الاذن من الموكل للوكيل في عزل الوكيل الجديد. لذلك هو قالوا لو انا اذنت، زيد اذن لعمرو وكل، فعمرو راح موكل احمد، شرى لا امين وكل شيء، ثم فسق احمد. هل لعمر ان يعزل احمد؟ لا، يرجع لزيد الوكيل موكل، وهو الذي له العزل، لنوكله فقط اذن له في التوكيل، ولم يعزل له فين؟ في العزل. فاهمين؟ النت فاهمين؟ حتى لو وكل مالوش انه يعزله. خلاص بقى لو اداله خلاص ده موضوع تاني. احنا اخذنا فوق ان هو ينعزل بعزلي وانعزالي. الاولاني تقصد؟ طيب الثاني قال في هاتين الصورتين. طيب لو وكل امينا، مين اللي وكل امينا؟ طيب ما هو لو وكل امينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الاصح. نعم. لو قال له وكل عني او لو وكل. نعم نعم. نعم. طيب هو ماشي، واحنا قلنا ولو وكل امين فسق لم يكن الوكيل عزله في الاصح، هو اذن له في التوكيل دون العزل فقط. ارجع للاولانيه تاني ان شاء الله. لا انعزل بعزله، دي فرق، هو كله لم ثلاث صور. لو الاول عزل الوكيل ينعزل الثاني، لكن الوكيل ما يعزلش. اللي احنا هنا في الاول لا يعارض، احنا قلنا لو انعزل ينعزل. يعني لو الموكل عزل الوكيل الاول ينعزل الثاني، ولو الموكل عزل الوكيل الثاني ينعزل الاول، ولو الوكيل الثاني عزل نفسه بنفسه، ما هو ياتي ان الوكيل عقد جائز. الوكيل الاول هو اللي يعزل نفسه، يقول انا ما اريد خلاص، يعزل نفسه. ما هو قال يعني شو قال هنا في المتن، ينعزل بعزلي وانعزالي. يعني لو الموكل عزل الوكيل الاول سينعزل الوكيل الثاني. طب لو الوكيل الاول عزل نفسه ينعزل الثاني. لكن لو فسق الوكيل الثاني ليس الوكيل الاول له ان يعزله. ده اللي قاله هنا بعد ذلك. بس مش هنفرق ان هو وكله عن نفسه او وكله عن الموكل الاول. طيب خلاص احنا قلنا، انا رجعت للاولى اللي انتوا بتتكلموا عنها. كان في الاولى ان هو دلوقتي مثلا الموكل وكل احد، والثاني اللي هو الاول الوكيل الاول وكل عنه هو عن نفسه مش عن الموكل الاول. طيب ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله عن نفسه. ايوه عن نفسه. ليه بقى ان هو يعزل اللي تحتيه؟ لا ما هو ده اللي قاله ان هو يعزل. لو لو لو لو الوكيل الاول هو اللي وكل الثاني فله الاذن في الوكاله وليس له الاذن في العزل. ذاك وقال لو فسق لا يعزله، يرجع للموكل هو اللي يعزله. بس الحتتين الاخيره دي بيتكلم عن هو كان عن الاول مش كان عن الثاني. لا انتبه بس، اول الجمله كاتب وفي هاتين الصورتين. لا لا لا، ده قال قلت، ده النووي قال قلت وفي هاتين الصورتين لا ينعزل احدهما، لا يعزل احدهما الاخر ولا ينعزل بانعزاله. الصورتين اللي قلناهم اللي احنا اللي هي الوكل عني او اطلق او اطلق عني. خلاص قال ايش؟ لا يعزل احدهما الاخر ولا ينعزل بانعزاله. لكن الصوره الاولى اللي ينعزل وينعزل هو يقصد هنا لو كان خلاص هو اللي هو وكل عن نفسك ما ليس له ان يعزله. تمام؟ طيب نعم احسنت. هذا الاول وكيل الوكيل والثاني وكيل عن الموكل، وكليهما ليس له ان يعزلهما. ايوه تمام، تلخيص جميل. فصل. قال بيع لشخص معين او في زمن او مكان معين تعين وفي المكان وجه اذا لم يتعلق به غلط. يعني هنا يقول لو قال له بيع لفلان، بعض الناس الوكيل الموكل يقول للوكيل يعني انا عنده مثلا مصنع وعنده منتجات وشيء، فيقول له بيع للتاجر الفلاني، ورد مثلا الفواكه لفلان يخصه، يعين له شيء، او يقول له بيع في شهر كذا، متى بيع قبل ذلك؟ السعر بيكون واطي، يبقى عين له زمن معين. او بيع في مكان معين، ممكن يقول له انزل سوق العبور، لو كان قرب انزل سوق دمنهور، انزل سوق كذا. طبعا لو كان البيان المكان له خصيصه، لانه قال وفي المكان وجه اذا لم يتعلق به غلط عشان ما ضايقش عليه. او انزل بيع في سوق السيارات، مش تنزل تبيع مثلا في كذا. وممكن طبعا دلوقتي مع التطور ممكن يقول له بيع في المواقع المعلنه، يعني اعرض على السياره مثلا في موقع كذا وكذا وكذا، هذا له ان يخصصه بذلك ان اراد. طيب وإن قال بيع ب100 لم يبع بأقل. لو قال له السيارة دي تتباع ب1,000,000 حدد له سعر، لا يبيع بأقل من ذلك ولو بجنيه كده. في ما أنا عندي مشكلة، أنا عايزين كده ممكن عايز دي يعني في بس هو دي ممكن تدخل هنا اعتقد، بس اي حاجه بس دي ممكن تدخل هنا اعتقد. طيب اقرب لك بس تمام ماشي. طيب قال قال لا بيجع بأقل ولو جنين إلا أن يصرح بالنهي. إلا أن يصرح، قال وبيع بمئة لم يجع بأقل، إلا أن يصرح بالنهي ولا أن يزيد، ولا لا لا لا ولو ان يزيد الا ان يصرح بالنهي. بمعنى طب ايش هنا خلاص وله نعم ان يزيد هنا يعني له، لو قال له بيع بمليون خلاص قلنا اقل لا ليس له ذلك. طب هل له ان يزيد؟ قال له نعم له ان يزيد ان فيها مصلحه، الا ان يصرح بالنهي يعني يقول له ايش هو قال له ايش. لا بس العله يقول لك، يقول له العله ممكن ان هو بيقول له بيع لفلان، انزل السوق وبيع للتاجر الفلاني العربيه دي بمليون لا تزد. قال يقول له مقرب ان يريد ان يعني يحسن الى البائع فلا يزيد عليه السعر، يعني لا يريد ان يربحه، كل مقرب في ذلك. قالوا الا ان يصرح بالنهي يعني يقول له لا تزد عن المليون، وخاصه لو كان سيرسله الى الى احد محدد او غير ذلك. طيب أو ممكن يقول له العكس، اشتري عبد فلان بمئة ولا تنقص عن المئة، يريد أن يحسن إليه، روح اشتري السيارة دي من فلان ولا ما تدلوش أقل من مليون، ولو طلب أكتر أعطيه مثلا. قالوا ليش هنا يريد أن يحسن إليه مثلا. طيب لو قال اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة، فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل. وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيها للموكل. طيب هنا هو كأنه يعني طبعا ده تذكر حديث عروة البارقي، ده عندنا إشكال فيه في المذهب القديم والجديد كانت فيه اللي هو بزاد بيع الفضولي، لكن هو الآن خلينا نقول هنا هو قال اشتري بهذا الدينار شاة، اداله دينار وقال له اشتري شاة واحدة، فنزل السوق فاشترى شاتين وصفه، قال هو قايد هنا خلينا ننتبه، ووصفها يعني اداله الصفة اللي يريدها كأنه عين صفة مش عين، اداله الصفة، فنزل السوق فاشترى بنفس الصفة شاتين بالدينار، وبيقول وش نايم، فإن لم تساوي واحدة دينار، هو ممكن يشتري الاثنين بدينار لكن لما نيجي نقيمها في السوق تكون الواحده بدينار، زي ما حصل مع عروه رضي الله عنه اشترى بالدينار شاتين، النبي قال له اشتري شاه واشترى هو شاتين ووحى وهو واقف بعد كده الاثنين واحده منهم بدينار ورجع بواحده بالدينار، فكان اللي اشترى بنص ورجع بها بدينار وهو واقف، فكانه ربح يعني اشترى. فقالوا ان ده قال هي ممكن عشان تظن ان كيف يشتري الاثنين بدينار تبقى واحده تساوي دينار، نعم اشترى بالتاجر ربنا أكرمه بسعر جيد، ثم هو في السوق قيمتها في السوق أصبحت تساوي دينار، هو بيقول هذه الطريقة، فاشترى شاتين بالصفة نفس الصفة عشان يكون هو لأن هو موكل هو وكيل اشترى بنفس الصفة، فاشترى بها شاتين، فإن لم تساوي واحدة دينار لم يصح الشراء، يعني كلهم قيدوا هو يريد بالواحد. طب لو تساوي وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة، يبقى لو اشترى كما بينا الآن هيصح البيع، وإلا فلا يصح وحصول الملك فيها للموكل. معلش بدايتها شكرا، فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل. نعم يعني هو اشترى، لا هي صفة واحدة هو بدل ما يشتري عربية بمليون أو خلينا قال له اشتري خروف معاك 10,000 اشتري خروف والوصف بتاعه كذا برحي وصفه كذا ولا برقي برقي، انا دخلت البلح في البتاع البرقي اللي هو بتاع مطروح بعمر كذا بوزن كذا بصفه كذا فوجده، لكن هو لو هو اشترى اثنين بالدينار بال10000 جنيه اشترى اثنين، لو بعد ما اشترى طبعا لو اشترى نرجع نقيم هو اشترى اثنين مكان واحده، الرجل كان يريد واحد اشترى اثنين، لكن هو لو كانت واحدة منهم تساوي 10,000 قيمتها فما فعله الوكيل صحيحا والبيع صحيح للموكل وليه الاثنين، لأنه هو اداله صفة واداله سعر وقال له واحدة، قد يكون لي معرب أنه يريد واحدة، فلو اشترى له اثنين لكن الواحدة منهم تساوي بنفس الصفة وتساوي 10,000 يبقى هو حقق له ما أراد فالعقد يصح ويكون للموكل والوكيل ليس عليه شيء، لكن لو الوكيل راح جاب له 2 ب10000، واحده بخمسه واحده بخمسه، فقالوا هنا لا يصح، ان هو لا، لانه ما قتلوش بالقيمه اللي هو يريدها. قالوا هنا ايش؟ فان لم تساوي واحده دينارا لم يصح الشراء للموكل، لكن لو زادت عن الدينار صح طبعا، لو قلت عن الدينار لا تصح قيمه، لانه لم يلتزم بما عينه له. تمام. يا ابني ما هو الشراء بيقع للموكل اصلا، مش هو لما بشتري لك انا وكيل عنك بشتريت لك، البيع لك، الشراء لك، ولما ببيع لك ببيع لك. فمعنى ان يقول صح الشراء للموكل يعني اعتمدنا البيع صحيح للموكل خلاص، ويلتزم الموكل بايش؟ بكل بشروطه وكل شيء معه. فقال هنا وان ساوته كل واحده في الازهر الصحه وحصول الملك فيها للموكل. تمام. وان امره بالشراء بمعين فاشترى في الذمه لم يقع للموكل، يعني قال له خد المال هو 10000 روح اشتري شاه، فالراجل خد ال 10000 بدل ما اشتري الشاه ويدفع اشتراها بالاجل بالذمه لحساب الموكل. قالوا لم تقع. ليش؟ لانه خالف، خالف الزم ذمه الموكل بما لا يريد الموكل. انا اديتك ال 10000 تشتري، رجعت لي بالذمه، ليش؟ انا ما اريد ذلك. ويقع العقد لمن؟ يقع العقد للوكيل، ويبقى الوكيل هو الملتزم بالذمة هذه. قال لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح. يعني لو قال له اشتري لي في الذمة، وكان راجل، هل الوكيل كان معاه مال للموكل من قبل فنزل يشتري، قال له اشتري لي الخروف ده في الذمة أو السيارة في الذمة، أجي راح اشترى بالفلوس اللي معاه للموكل، عكس لم يقع، وأصبح هذا الشراء للوكيل لمثل الموكل، لأنه خالف أيضا ما قال عليه. قال ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه، يعني هنا متى خالف الموكل في بيع ماله، يعني الوكيل خالف الموكل في بيع، يعني إيه؟ معاه عنده سيارتين، فقال له بيع لي السيارة المرسيدس، راح باع له السيارة البي إم، خالفه في بيع ماله، باع له حاجة غير اللي أرادها. قال أو الشراء بعينه، قال له خد ال 100000 اشتري، راح اشترى في الذمه، فتصرفه باطل. طب ليه في الاولى؟ الاولى انه باع له ما لم يرضى المالك انه يبيعه، زال ملكه عن شيء ولم يرد ازاله الملك عنه، والثانيه انه ايضا الزمه في الشراء بشيء لم يرده. فهمتم؟ ولو اشترى في الذمه خلاص انتهينا من هذه. ولو اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل وقع للوكيل. طبعا المساله هذه فيها شويه، قال نقراها على بعض. ولو اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل وقع للوكيل، وان سماه فقال البائع بعت، فقال اشتريت لفلان، فكذا في الاصح. يبقى هنا ان اشترى في الذمه، راح يشتري في الذمه ولم يسمي الوكيل، ما قالش انا بشتري عن الوكيل الفلاني، الموكل الفلاني، الموكل اسف، وقع الشراء ده لمين؟ للوكيل. لكن هي ممكن تصف بالنيه، يعني ان لم يقل له تلفظا، لكن هو بيشتري، اشترى بنيته للموكل، يبقى هو الشراء للموكل. لكن هو لو كان بالنيه له ولم يسمي ايضا، يبقى هي وقعت للوكيل وليست للموكل. قال وان سماه، قال انا اشتري وكيل عن فلان مع عقد الوكاله، فقال البائع بعته وانا بعت، فقال اشتريت لفلان، فكذا في الأصح. بس البائع قال له بعت، مش بعتك، مش بعت لفلان، انتبه، قال بعته بس اللفظ، شوف في لفظ تاني هتأتي الآن. البائع قال أنا بعت السيارة، والوكيل قال اشتريت لمحمد، الوكيل اللي هو الموكل، صح. وإن قال بعت موكل، انتبه بقى، لو البائع قال بعت موكلك زيدا، ولو اشترى في الذمة ولم يسمي الوقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع بعته، فقال اشتريت لفلان، فكذا في الأصح، وقع للوكيل. لأنه بعته، قال فقال اشتريت لفلان، فكذا في الأصح. ليش؟ لأنه هتلغوا التسمية، التسمية تبقى لاغية في الشراء، لأنه قال له بعته، قال اشتريته، لفلان، هنا الفلان هذا اتلغى واشتريته، هتبقى اشتريته للوكيل. بعته بس انا فقط. انت عندكم بعتك، هو الصح بعتك. هو الصح بعتك. لا لا مش مساله ان لابد، بس خليكم معايا في الحاله دي الاول. تاني، ولو اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل وقع للوكيل. خلاص اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل ولم نكن في نيته للموكل، وقعت الوكيل. دي حاله. وان سماه، يعني قالوا انا اشتريت لمحمد لكن الباع قال بعتك. انت عندكم بعتك؟ هي عشان كده انا عندي وقفت فيها يا حبيبي. ماشي. وان سماه، يعني قال، بس قال له بعتك، فقال اشتريته لفلان، فكذا في الاصح ايضا وقعت للوكيل واصبحت التسميه لغو، اعتبروا التسميه لغو لانها غير معتبره في الشراء. وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له، فالمذهب بطلانه. هنا بقى ما وقعتش خالص، البيع بطل. يعني لو قال له بعتك، بعت لموكلك زيد، فقال له، لا قال، قال وان قال بعت موكلك زيد فقال اشتريت له، فالمذهب بطلانه. قالوا ليش هنا؟ لان البيع البيع علق على غير العاقد، والبيع اذا علق بغير العقد لا يصح. العقد هو هنا علق البيع، قال لانه قال بعت موكلك، فين موكلك زيد؟ مش موجود. فكانه علق البيع على عقد ليس موجودا، لانه الصيغه هنا، الصيغه اللي جعلت الحكم يختلف، عشان تبقوا فاهمين. لانه قال بعت موكلك زيد بالخطاب، بعت موكلك زيد، ولا زيد مش موجود، معلق، كانه معلق. وهو حتى لو قال له اشتريت له، فهذا قالوا لا، هذا العقد المذهب عندنا بطلانه. والحق ان هي مش المذهب، وبعض الشراح قالوا ان مفيش خلاف، ان مفيش خلاف طريقه في المذهب هنا، ذكر صحيح ان يقول فالاصح بطلانه. بعض الشراح استدركوا على النووي انه قال فالمذهب بطلانه، والحق انه الروضه والمحرر والرافعي في غيره لم يذكر خلافا قويا في المساله عشان يقول المذهب في طريقه، يعني المذهب طريقتين. لذلك بعضهم قال الاصح، يعني الصحيح يقول فالاصح بطلانه وليس في المذهب. ايا كان، عشان بس ما نخشش في المساله هذه، لكن هو اللي مقصود هنا لما قال بعت موكلك زيد فقال اشتريت له، فالمذهب بطلانه، لان البيع عقد لا يمكن تعليقه بغير العاقد، ولم تجري بينهما مخاطبه، ما فيش مخاطبه بين البائع وبين زيد، مش موجود. فكانه هنا علق. طبعا ده بخلاف النكاح، النكاح مش كده، النكاح يصح. ايش الصوره الصحيحه كده؟ كله يا اما الوكيل يا اما بطلان. ما ايه الصوره اللي في الذمه اللي لا مش لازم ينص كده. الوكيل بيشتري خلاص، بيقول له اشتريته، انا اشتريته عن فلان، وهو ما هو قال له في الأونة. وهو اهم شيء انه ما ياتيش بالصيغه الاولى والثانيه. يعني هو لو قال اشترى في الذمه ولو مسمى الموكل وقع للوكيل، هو الان احنا الكلام ده في الذمه، وان قال بعتك موكلك زيد فقال اشتريته له، في المذهب بطلان. هو بياتي بالصورتين دولت، الصوره الاولى والثانيه، الوكاله البيع تم للوكيل مش للموكل، لان الوكيل ما بينش ان هو بيشتري للموكل. الاولى والثانيه لما اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل ولم ينتوي ان الموكل راح اشترى، نزل السوق يشتري بالمال، لم يسمي، ما يقولش ان دي للموكل، انا نيابه عنه بشتري، ولم ينتوي انه بيشتري له، فاصبحت البيع لمين؟ للوكيل. خلاص الثانيه قال سماه، لكن قال اشتريت له، قال تقول له بعتك، الراجل بيقول له بعتك، فقال اشتريت لفلان، فهنا لما قال له بعتك، اصل احنا عشان اللفظ عندنا مهم، فقال اشتريت لفلان، اصبح الشراء التسميه في الشراء مش الاهم، الاهم في البيع، هو بيقول له بعتك، فاعتبروا ان البيع هنا للوكيل. فكان يقول له لا انت ما بعتليش، انت بعت لفلان وانا وكيل عنه. لما قالوا بعتك فاصبح لفظ البائع انه باع له هو، فاصبح البيع نزل للوكيل وليس للموكل، مع ان الوكيل قال اشتريت لفلان، لكن العبره قالوا بالبيع مش بالشراء. فدي اصبحت الصوره الثانيه، البيع تم للوكيل. الثالثه هي اللي فيها الاشكال، انه علقوا على مخاطب مش موجود، معلق، فالبيع لم يصح، ان الاجابه والقبول لم يصح هنا فيه. ما انا قلت لو قال له بعت ابيعك او ابيع الشقه، هو طبعا هو اللفظ هو لو تيجي تحقق في البيوع هو غالبا بقى كتابات، وحتى لو قال له لفظ هيقول له انا اشتريت عن فلان، فيقول له لك انا بعتك لفلان مثلا، او انا بعت وخلاص، مش لازم يقول له فلان. يعني هو قال باع، قال له بعت الشقه اردت أبيع. فالتالي قال له اشتريته عن فلان، صحت البيعه عن الموكل، مش فيها اشكال لو اردت تضبط الصيغه. يعني البائع قال بعت، يعني البائع مفروض عليه ان يقول بعتك او بعتني وموكل، لا يقول بعت الوكيل ولا الموكل. ده عندنا هنا قال ما هنا، لانه قال ولو اشترى في الذمه ولم يسمي الموكل وقع للوكيل. طب خلاص دي انا مش انتوا عايزين تاخدوا الصيغه لايش؟ انا انتوا فهمتوا ده بس ثلاث حالات. ايوه بس ازاي بقى هو هيبيع؟ انا قلت اشتري، انا جيت اشتري منك الشقه، قلت اشتريت شقتك لموكلي احمد، قلت انت قلت لي بعته، خلاص انتهت المساله. لو عرضت الصيغه وممكن تكتب لو هتكتب، لا يعني اقصد اقول لك ايه، تقول مثلا الشقه طرف، مش بقول لك الطرف الاول عدنان، الطرف الثاني احمد وكيله وليد، هو بعت لاحمد ووكيله وليد، انت بعت لاحمد وعن طريق الوكيل. لو اردت الصيغه ما بعتش، لو كتبت وليد يبقى انت بعت الوليد، فهو بيكتب اسم الموكل وهو وكيله بالتوكيل الفلاني، فانت تقول بعته ويقول لك اشتريته عن فلان، وانت تقول بعت خلاص. طب الشيخ هو ايه بقى افضل الصيغه الثانيه؟ انهي انه قال له بعتك، هو قلنا لانه معلق قال بعت موكلك زيد، كان المفروض يقول له بعتك لموكلك مثلا. هو قال بعت، الناس بقى خلينا مش بالمفروض بس الان عشان الصيغ، لان اصلا هو كده قال بعت موكلك زيد، وهو الان خطبه، هو انت عشان بعت موكلك لابد زيد يرد. هو اشتراته لفلان، يعني اشتراته كان في ذمته، وبيقول له بعتك، يعني بعتك في ذمتك انت، حصل تعارض الاثنين ذمتين. اه نعم، ما هو اصل لو في المال بعتك كيف في ذمتك انت، لذلك حصل تعارض، لذلك انت صح. يعني تقصد الثالثه الاولى والثانيه في الذمه؟ هو كله اشترى في الذمه، في الذمه عمل صورتين، عمل صورتين، الاولى مكتوبه ان هو ما عينش، عايش المسمى، فوقعت في ذمته هو. ثاني الصوره الثانيه بقى لما ثالثه انه بيعت، يعني بعت في ذمتك، اللي بعت الذمه ده في ذمه الوكيل، في ذمه الوكيل. نعم، بيقول له اشتريت لفلان يعني في ذمتي، حصل التعارض هنا، فكذا في الاصح دي الثانيه ولا فوق. هو قال في الشراء، نعم كلامك صح، يعني انه هو في الذمه، انه تاني باعه في ذمه الوكيل، ذمه الوكيل. نعم، ما هو طيب، ما هو هو اصل لو كانت في العين كلامك، هو ليش قال في الذمه؟ لان لو عين سلموا الفلوس انتهت المساله، ما فيش فيها خلاف. اه بالضبط، اه في اي ذمه من؟ الصوره الثانيه انا ببيع والكلام بعتك عن موكلي او كده، ده هنا مش في ذمه، ده هنا بمعين، خلاص بمعين. نعم، اختلاف الذمم فيها، اختلاف الذمم. لذلك في الثالثه ابطلوها، ليش؟ لما قالوا بعت موكلك زيد، طب لو قلنا في الذمه، يعني في ذمه زيد وزيد مش موجود، زي قالوا هنا معلق على زيد، عشان كده قالوا بالبطلان. المشكله هنا ان فين اجاب زيد؟ هذا هو، بس ده في الذمه بس. نعم، هو نعم هو في الذمه، لان في العين انتهت المساله، البيع تم، مبيع وما استلام. ف الصيغه مهما كانت مش هتفرق بس الصيغه خلاص، لا مش مهم يا باشا الصيغه، مش موضوعنا هو دلوقتي الخلاف، بس في هو الحاله اللي بنتكلم عنها في الذمه، عشان مساله انتقال الذمه، الوكيل هنا تبقى في ذمته ولا في ذمه الموكل؟ لذلك وقتها بالحالات هذه. نعم، وفصل داخل واحد لسه فيه، ويد الوكيل والله مش عارف. عندك فصل شيء؟ عندي فصل وعندي بعد كده فصل وكالة جائزة من الجانبين. الفصل بعديه يا حضرتك يمكن هو خد الفصل. لا ما هو فصل بس هو في فصل اكتر من هو في فصلين طبقين يعني ما خدناش 50 دقيقة. طب ناخد الفصل ده بس الباقي الصفحة ديت يعني عندي صفحة. احنا بس مش مكتوب عندنا فصل لكن هو والله. طب هو ماشي لغاية الوكالة جائزة من الجانبين دي اللي عندكم فصل؟ دي اللي عندنا يعني ده مش فصل عندكم؟ لا ويد الوكيل ويد الوكيل يد أمانة مش فصل عندكم؟ مش طب خلاص ياخدها ماشي. لا هي مش بقى غير دي عشان والله انتوا ده 50 دقيقة يا ابني ده احنا أسبوع كامل عليها دي. يد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل. طبعا الوكالة قلنا عقد إرفاق من باب الإرفاق يعني الإنسان بترفق يعني عندك توكيل عن أحد. قلنا بينا في التوصيف الأول إنه من عقود الإرفاق والمعونة فلذلك لا يضمن الوكيل الضمان منتفي كالوديعة كالمودع اللي هو بيبقى عنده الودائع. قال فإن تعدى ضمن لذلك مهم أول لما تعرفوا إيش يد أمانة. إذا هو يد أمانة لا يضمن ما دام لم يفرط ولم يتعدى. لذلك قال فإن تعدى ضمن مثل أي أمين الأمناء أي واحد يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ولا ينعزل في الأصح. قالوا لأنها أمانة ولا ينعزل في الأصح ويقصد هنا يعني إن اشترى وبعد الشراء لا ينعزل يظل الوكالة موجودة إلا لو عزله يعني لو عزله الموكل لأنه هنا فلو أذن له في التصرف بعد أن يتصرف لا يرتفع ترتفع الوكالة. يعني قال له أذنت لك في مثلا وكلتك في شراء الشقة طب بعد ما اشترى الشقة هل هو الوكالة ارتفعت؟ قالوا لا ما ارتفعت إلا أن هو يعزله إذا هو يعني يعزله في ذلك قالوا لأن هو أذن في التصرف فيها. وقال وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. لا هو بيتكلم فإن تعدى ضمن ولا ينعزل. لو فإن تعدى ضمن ولا ينعزل يعني لو أتى بتصرف نعم لو أتى بتصرف فيه تعدي يضمن لكن لا ينعزل من الوكالة. إذا قال له اشتري وخالف في الشراء فضمن فهنا تظل الوكالة موجودة ولا ينعزل بذلك. قال وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر انتبه يعني هو عايز يقول ان الوكيل هنا هو يعني هنا احكام بقى الخاصه بالعقد كالرؤية ولزوم العقد مفارقه المجلس والتقابض في المجلس حيث اشترط الوكيل دون الموكل. يعني الوكيل لما بيشتري هو الذي يرى احكام بقى الرؤية في العقود الشروط اللي قلناها من قبل. مين الذي له خيار المجلس؟ الوكيل لان هو اللي بيشتري. طب مين له الرؤية؟ الوكيل لان هو اللي هو اللي بيشتري ايضا. مين له ان يقبض ويقبض كما قلنا ما دام هو مع الوكاله هو الذي ملزم بذلك. زي قال الوكيل دون الموكل لان الوكيل هو العاقد الحقيقي. واذا اشترى الوكيل طلبه البائع ثمن ان كان دفعه اليه الموكل. يعني لو الموكل مديله الفلوس يشتري البائع يشتري منين؟ من الوكيل يطلب من الوكيل المال لان هو اللي العقد معه. كله خلص. معايا وايد ده معايا ده مش هيمشي اصلا معايا. طيب اتكلم كده حضرتك. انا دخلت لا في الوقت خلاص. عزيزة النت شاحن بس. وقفنا عند حيث اشترط الوكيل دون الموكل. نعم قل فإذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فإن كان الثمن معينا يعني ليس في يده وإذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طلبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها. طيب إذا اشترى إن وإلا فإذا كان الثمن معينا وإلا فلا إن كان الثمن معينا. إذا كان يبقى هنا الثمن معين من قبل يبقى الوكيل مش هو المعني به، بائع الموكل هو اللي يدفعه، أو إن يكون في الذمة. لو كان في الذمة طلب الوكيل به إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها. لا مش كده، انتظر. لو ما دفعلوش إلا فلايا، لو ما دفعلوش يعني الموكل مش هيطلبوا، ما دفعلوش الثمن يعني. وإذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل يعني وإلا فلا إن كان الثمن معينا يعني يعني يعني ليس الثمن في مع البائع مع الوكيل. هنا الثمن معين بس الصورة الأولانية هو دفع ثمن الفلوس، فالبياع هيطلبوا بالثمن الفلوس معاه. الصورة الثانية بقى وإلا فده إن هو الموكل ما دفعش الفلوس، ما اداش الفلوس للوكيل. نعم، بالتالي مش بس هو حق البائع مقصور على الوكيل برضو أيضا إنه سيأخذه منه. أما وإن كان في الذمة طلبه، إن كان لي في الذمة سيطالبه حمكم الله. وإن كان في الذمة طلبه يعني البائع طلب الوكيل لو كان في الذمة أيضا. الصورة دي والصورة دي هما الاثنين الفلوس مش معاه. طيب بس الثاني معين وده في الذمة. طيب تمام مش هيطالبه لأنه الفلوس مش معاه. اللي في الذمة برضه الفلوس مش معاه برضه، بس هيطالبه بقى. لا مش هيطلب هو الا فلا ان كان الثمن معين. ايوه ما هو ماشي. نعم خلاص، ما احنا خلصنا دي المعين، احنا دخلنا على الذمه. خلاص ما احنا المعين قلنا لو كان الثمن عنده هيدفعه والا فلن يطالبه، سواء هو معين محدود. لكن لو كان في الذمه طلبه ان انكر وكالته يعني هنا او قال لا اعلمها. مين اللي انكر هنا؟ البائع الموكل اذا انكر الوكاله الوكيل. لا لا لا لا في فرق الاثنين، ان هو قبض السلعه وهنا لم يقبضها، لان الاول المفروض ان هو خلاص باعها يبيعها يعني يدا بيد، يبيعها في الحال هذه الحاله لابد ان يطالبها. خليكم معي بس، طلبه ورجع للوكيل من أول الحوار، من أول الجملة من أول آخر، إنه قال وأحكام العقد تتعلق بالوكيل، وحتى قال إذا قال والتقابل حيث يشترط، تقابل حيث يشترط الوكيل دون الموكل، وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع، طالبه العائد على الوكيل بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، وإلا فإن كان ثمن معينا، وإلا فلا إن كان ثمن معينا، وإن كان في الذمة طالبه، كل ده راجع على الوكيل. ان المشتري البائع سيطالب الوكيل، فان انكر وكالته طالبه ان انكر وكالته او قال لا اعلمها او قال لا اعلم الوكاله. ليش؟ لانه الظاهر انه سيشتري لنفسي والعقد معه. يعني لو انكر الوكاله او قال لا اعلمها ايضا البائع يرجع للوكيل، لانه كده يبقى كانه اشترى لنفسه والعقد يكون معه، يبقى يطالبه. تمام. وإن اعترف بها، اعترف الوكيل بالوكالة، طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل. يبقى هنا لأن بائع في الذمة ليه يطالب الاثنين، الموكل أو الوكيل، فيذهب للوكيل لأنه اعترف بالوكالة. قال ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل. يبقى لو كان في الذمة هيرجع البائع على الوكيل. لو قال وأنا ما أعرفش حاجة عن الوكالة وأنكرها، هيرجع عليه أيضا لأن العقد كأنه ليه، لأن هو اللي أبرم معه العقد. طب لو قال لا أنا أعلم الوكالة وأقر بها، يرجع أيضا عليه لأن هو الوكيل، وهذا لا يمنع أن يرجع للموكل، لكن أصبح الوكيل أصيل. للأسف الوكيل ضامن والموكل هو الأصيل، لذلك سيرجع الوكيل بعد أن يدفع للبائع على الأصيل اللي هو الموكل يطالبه بالمال. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يدي. طب العكس لا، الوكيل باع، باع الشقة للموكله، باعها لأحد المشتري وقبض الثمن، انتبهوا قبض الثمن خد الفلوس وخرج المبيع مستحقا، أصبح الشقة اللي باعها الوكيل عن موكله طلعت إنها مخصوبة، غصبها موكله، فبعد أن باعها للمشتري رجع المشتري يقول له الشقة دي مخصوبة للبيع المستحق، فرجع يطالب بالمال، رجع عليه المشتري اهو على الوكيل. طيب وان اذا قال واذا قبض الوكيل، او اذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده، بعد ما الوكيل اخذ المال تلف في ايده، تلف وخرج المبيع مستحقا، اصبح الشقه مغصوبه، فرجع المشتري يريد ماله، والمال تلف في يد من؟ يد الوكيل، والوكيل يده امانه، انتبهوا هنا. وان اعترف بوكالته، قال رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح، ثم يرجع الوكيل على الموكل. هنا لا، هنا نقول هنا إيش؟ ثم يرجع الوكيل على الموكل. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. طيب هنا لما تلف المال عند الوكيل، المشتري أن يرجع للوكيل يأخذ المال، لأنه حقه، بيعت له مستحق ايضا لحدوث التلف عند مين؟ عند الوكيل. ثم يرجع الوكيل على الموكل. لو كان التلف مال عند الوكيل بدون تعدي ولا تفريط، حصل حريقه، حصل شيء، نهب في البلد ككل، فيرجع الوكيل على الموكل لانه يد امامه. قلت وللمشتري رجوع على الموكل ابتداء في الاصح، والله اعلم. النووي يقول بان للمشتري ان يرجع على الموكل يطلب منه المال ابتداء، يعني المشتري هو المشتري مخير، لكن هنا النووي رجح ان المشتري يرجع على الوكيل ابتداء، يطلب الموكل اولا بالمال، فان لم يعطي ممكن يرجع على الوكيل، وده ترجيح مخالفه النووي للموكل. في هذه الحاله فقط ان الوكيل غير مقصر والموكل هو الذي خسر، فهي مستحقه. هو المال حق المشتري الان، لو طلع البيع مستحق يرجع على من؟ هي دي اصل المساله، باع بيعه والبيع طلع مستحق، يعني طلع الشقه دي مغصوبه، فالمشتري يريد ماله. بدايه النووي بيقول ارجع على الموكل، الرافعي بيقول ارجع على الوكيل، ثم يرجع على الموكل. النووي قال يرجع على الموكل ابتداء هو الاصح، لان هو صاحب المعامله، لكن طبعا هيبقى في اشكال ما بين الوكيل والموكل لان المال تلف. هو سؤال دي لانه صاحب المعامله ولا لانه مقصر وهي مستحقه؟ لا، هو لو رجع المشتري على الوكيل والوكيل دفع له، سيرجع الوكيل على الموكل، كده كده ياخد المال منه، تلف او لم يتلف. المشتري ولو كان تلف بدون تفريط، فالوكيل هيرجع على الموكل ايضا، عشان هو لان هو خلاص المشتري حقه المال، لان البيع طلع مستحق والتقصير جاي من الموكل. هو الكلام هنا المشتري يطالب من اولا، ولو طالب الوكيل والوكيل دفع له هيرجع على الموكل يطالبه بالمال، يعني لان التقصير من الموكل طبعا، لانه طلع مستحق يعني مغصوب قلنا. طيب لو حصل بقى موقف اخر، وهي ان العين ليست مستحقه وهو المشتري يريد ان يردها، مش عايزها، حصل عنده ظروف عايز يردها. لا دي مساله اخرى خالص بقى، ده الرد فسخ بيع، دي يرجع عليها للموكل، الوكيل ملوش علاقه بيها، الوكيل كان ليه وكاله في الشراء فقط، لكن الفسخ والرجوع والاقاله دي مساله يرجع عليها الموكل، خلاص بقى يتفاوضوا فيها، مش مسالتنا في الوكاله، ملهاش علاقه بينا. معلش الجمله الاولانيه، واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل، يعني ده ان كان دفعه اليه المال والا فلا، يعني طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، يعني لو كان الموكل أعطى الوكيل المال ليشتري به، فإن لم يكن يعني أعطاه المال ففي هذه الحالة لا يطالب الوكيل في الحالة دي، يرجع فيطالب الموكل ولا فين أنت بتقول؟ فلو أكل أولها وإذا اشترى الوكيل لحظة في الزمة، اللي هو إذا اشترى الوكيل في الزمة، ولو اشترى في الزمة ولم يسمي ولا إيش؟ لا بعدها اشترى الوكيل طلبه البائع. اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن بعد ولم يسمى بالثمن. بعديها كمان يعني بعد فصل يد الوكيل أمانة؟ اه بعدها الفقرة اللي بعدها لسه قايلينها من شوية. ليه لسه في الآخر خالص؟ آخر واحدة؟ آخر واحدة ازاي؟ اللي فوق هو إذا قبض الوكيل. طب لحظة بس إذا اعترف. إذا اشترى أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل قبلها؟ دي على طول ماشي صح يا شيخ؟ أيوه. الوكيل طلب أيوه اللي بعدها بسطرين. أيوه. طب لحظة وإلا في الكمل معينا وكيل دون البائع إن كان الثمن معينا وإذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه. طب ما دي اللي عندنا فيها كتير أنا مذكور عليها هنا. إذا اشترى الوكيل طلبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل. طيب وإلا فلا إذا كان الثمن معين. إيش يا دكتور فيها؟ ما دي اللي عندنا فيها كتير يا جماعة. إذا اشترى الوكيل الوكيل اشترى من البائع لصالح الموكل فالبائع هنا يريد الثمن فيطالب الموكل بهذا الثمن. ففي حالة إذا كان مين اللي طالب الموكل؟ طالب الوكيل. يطالب الوكيل نعم. يطالب الوكيل بالمال. ولكن هذا في حالة إذا كان الوكيل قبض الثمن من الموكل. لا لا أنا فهمه ممكن. طيب طيب أنت بس الاعتراض إيه عندك؟ يا جماعة ماشي براجع معاه بس عايز أشوفه بس إحنا قلناها نعم. وإلا أيوة يعني إن لم يكن قد قبض من الموكل المال الذي يشتري به فلا يعني ايه فلا يطالب يعني لم يكن البائع اللي كان الوكيل الموكل دفع المال للوكيل يدي والا فلا خلاص يبقى ايه لا يطالب هنا لسه مش هيطالب المشتري مش هيطالب الوكيل ثم فرق ثم بقى ايه رجع فرق بالحالتين لما قال والا فلا طب ان كان ما لسه انا بس انت عايز ايه انا ماشي معاه هو دلوقتي هو لم يصل اليه المال فلا يحق للبائع ان يطالبه وينتظر حتى ياتيه المال فيطالبه ولا يرجع على الموكل اللي هو المشتري اصاله ان هو يشتري منه ان هو يطالبه بهذا المال البائع هنا يطالب من بالبائع طيب ماشي قال وإلا فلا إن كان الثمن معينا يعني إيه ثمن معين يعني قال له أنا هشتري منك الشقة دي بالسيارة دي السيارة اللي انت شايفها دي ده ثمن معين تمام أو بسيارة معينة أول معين هنا بيقول إيش إن كان الثمن معينا فلا إن كان الثمن معينا يعني هنا لن يطالب الوكيل البائع الوكيل ليه لان الثمن معين لكن ليس في يد لسه الوكيل فمش هيطالبه الان لكن هو معروف يعني هو هو هو هو ولكن حق البائع مقصور على الثمن ده مش في حاجه تانية هو حق السياره طبعا هذا بقى لازم يتم البيع مقصور على الوكيل يعني الوكيل يطالب بعد كده الموكل هو يدفع عليه ثمن حتى يدفعه الى طيب انت سؤال انت دلوقتي كلامك ان لو المال مش موجود ما هو حسب البيع البيع لو هو عاجل وعين له في خلاص عين يبقى خلاص الان لم يستلم الوكيل المال من الموكل هينتظر لما يستلم المال ويسلمه اياه او يطالبه به او يطالب به الموكل لان هو في تحت بعد كده لو كان اجلا هيطالب به الموكل انه هسلمه بعد فترة يعني لكن ده معين فأصبح حقه محصور في ذلك يبقى إذا الوكيل لا يطلب بالمال الموكل هو الذي يطلب بالمال المعين حق البائع مقصور عليه أيوه حق البائع مقصور عليه ما أنا قلت دلوقتي كده هو هيطلب الوكيل أيا كان مش المسألة هيطلب مين دلوقتي يا جماعة المسألة إن البيع معين يعني الثمن معين يعني محدد معروف إن استلموا الوكيل هيسلمه إن لم يستلموا إما يطالبه أو يطالب الموكل أن يأتي به لكن هو إحنا بنقول الوكيل مش عنده المال فلن يسلمه الآن بس هو حصل له البيع في شيء معين يعني السيارة هذه هو الثمن فأصبح الرجل محصور في دي يعني الوكيل قبض الثمن فقط هو يطالب بالمال في هذا في هذه الحال، والا فلا يطالب. ما هو لو اشترى في الحال يبقى لابد انه يطالب بالمال، لو اشترى في الذمه يبقى مش الان. يعني اذا برضو لو اشترى في الذمه في كل الاحوال لا يطالب الوكيل انما يطالب الموكل. لا لا لا انت كده هتفرق، انتظر خلينا نرجع عشان احنا كده قلناه كله كاننا ما قلناهوش، لان هنا هو في اخر الكلام هو يطالب الوكيل، وان لم يدفع له يطالب الموكل، لانه مش قلنا الوكيل ضامن والموكل اصيل في الذمه؟ خدها كده، في الذمه الوكيل ضامن والموكل اصيل، فصاحب الحق هيذهب للوكيل، لم يعطيه يرجع للموكل، والناوي قال في النهايه لا ده ممكن يرجع للموكل ابتداء في الذمه. طب اللي مش في الذمه المعين، لو كان الوكيل استلم المال من الموكل لابد هيطالبه به المشتري، هيطالبه به لما قال هنا اهو، قال هنا ايش؟ وان اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل. العرف بيقول كده، حتى اقول لك عملا بالعرف ان لازم يدفع. طيب والا فلا، ان كان الثمن معينا، يعني لو كان معين لكن ليس في يد المشتري، ليس في يد الوكيل، فالبائع خلاص ما يقدرش يطالب الوكيل لانه مش في ايده، الثمن معين محدد. هيرجع بقى لما ينتظره يعني يجيبه له، لما يقول له يرجع للموكل لان الثمن معين، فالوكيل ما عندوش بديل، هم اتفقوا على ثمن معين، على ثمن معين، يعني يقول له الشقه قدام السياره ديت، فاصبح الوكيل عليه انه يسلمه السياره لو استلمها من الموكل، ما استلمها ما يقدرش يطالبه بغيرها. ليه؟ لان الثمن معين مش مثلي، مش هيقول له انت عليك 100,000 تجيبهم لي، لا ده هو بياخد منه سياره ثانيه او بياخد منه شقه، فثمنه معين، فلابد هنا ينتظر حتى اما بقى الوكيل يسلمه له او الموكل يسلمه له. ده لذلك هو هنا فرق قال ايش؟ ولو ان كان الثمن معينا وان كان في الذمه طالبه، يبقى لو كان في الذمه يطالبه طالب الوكيل. ما احنا خلاص قلنا الوكيل شرحناها. نعم، وحق البائع مقصور عليه، حق البائع مقصور على المعين، على السيارة المعينة. لا، حق البائع مقصور على هذا الثمن لانه قال معين، عشان كده انا قلت له هو لو اشترى الشقة يعني ليس الثمن في يد الوكيل، وحق البائع مقصور على هذا الثمن المعين، لانه فرق ما بين المعين وفي الذمه، لذلك في الذمه قال له يرجع عليه، لكن في المعين يعني انا دلوقتي بعت لك الشقه بالسياره المرسيدس، فالمرسيدس مش موجوده معاه لسه عند الموكل، ما يقدرش يرجع عليه لان الثمن معين، لازم حقه اصبح مقصور على المرسيدس. لكن لو كان في الذمه يبقى هيرجع على ذمه الوكيل، يقول له بقى هات لي اللي في الذمه. بالضبط، لانه قال حق البائع مقصور عليه، حق البائع مقصور على المعين، على الثمن المعين، لذلك انا قلت له انه هينتظروا فيها. طيب نكمل بقى، مش انتوا اللي عملتوا فيها نص ساعه اهو بتناقشوني؟ طب نقف عند الوكاله جائزه من الجانبين ان شاء الله، ناخدها الاسبوع القادم لو كان لنا ايه. لا انا مش متقل يا حبيبي، خلاص مش متقل خالص انا. يعني ايه بعد يا ابراهيم؟ يعني ممكن حد يديك مثلا 100,000 جنيه وكاله عربيه، طيب رحت انا السوق ثاني يوم ما لقيتش العربيه، رحت من حد اسال راجل جدا عن سعرها. خلاص انت وكيل عن الموكل، هتقول له كده ايه المشكله؟ يقول لي انا اديك فلوس من الخميس. ويعني انت يعني هو قال لك انت تشتري الخميس، لقيتها لازم تشتري، افترض ما لقيتش الخميس اللي انت عايزه، ليس فيها شيء عليك، دي وكاله مفيش اي شيء يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. غدا دروس المسلم وشرح بلوغ المرام وصحيح مسلم ان شاء الله. احسن الله عليكم.